السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين على آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. فيقول الله تعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر موصول بعد شكر الله تعالى للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير، وكذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم حفظهم الله جميعا. استعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. وجزاك الله خير يا أخ محمد ابن مبروك الذي يكتب الرقم بالأسفل يا عبد الرحمن. وإياكم واجعل الله في منزل حسناتكم. الأسئلة: ما حقيقة فضل ليلة النصف من شعبان؟ الأحاديث التي وردت في فضل ليلة النصف من شعبان أسانيدها ضعيفة لا تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك يا أخت أم عائشة، جزاكم الله خير. شكرا يا فضل، شكرا. صحة حديث إن الله يحب لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة. صحيح، يحب لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا إلى آخره. حديث ثابت صحيح مع اختلاف طفيف في اللفظ. البيع بالتقسيط: إذا كنت تملك السلعة فلا بأس أن تبيع بالسعر الذي تريده ويريده المشتري. هل كل صحيح البخاري إسناده صحيح؟ نسبة طفيفة جدا منه هي التي فيها مقال، نسبة طفيفة فيها مقال باعتبار بشرية البخاري، فالبشر جمل على الخطأ والنسيان، فنسبة ضعيفة لا تتجاوز 5%. وبالله تعالى التوفيق. حبك الله يا أحمد بن سليمان. قل يا رب صلي واحد سألني عن حاجة ممكن أحرك رأسي؟ ممكن. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت تصلي صلاة الكسوف، كانت تصلي صلاة الكسوف فدخلت عليها أسماء رضي الله عنها فقالت: ما شأن الناس؟ فأشارت برأسها إلى السماء. قالت آية، فأشارت بنفسها أن نعم. حكم مسح الصدر والوجه باليدين بعد الدعاء. ورد في ذلك خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح وجهه بعد الدعاء، لكن سنده ضعيف والله تعالى أعلى وأعلم. حلفت على فعل شيء فيه شبهة ولم أفعله، هل علي كفارة؟ هل علي كفارة؟ نعم عليك كفارة، إلا إذا كان مقطوعا طبعا عليك كفارة. نعم. وجزاكم الله خير يا أختي ليلى، بارك الله فيك. نعم. معنى حديث: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. الحديث واضح، يعني إذا مات الكافر وله ابن مسلم، المسلم لن يرث في الكافر. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما رجع إلى مكة وأراد أن ننزل في مكان من بيوت أقربائه، قال هل ترك لنا عقيل من دار؟ وهل ترك لنا عقيل من دار؟ هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تصل إليه ويعلم بها؟ التعويل على حديث صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، وعلى حديث ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. فالعلماء الذين صححوا الخبرين مصير تصحيحهم إلى أن تلك تصل، وإلا فالأصل أنه ميت عليه الصلاة والسلام. حكم ختمات القرآن الكريم للميت بعد وفاته لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نصيحة إلى كل شاب أن يحرص على تنشئة نفسه في طاعة الله ورسوله، وشاب نشأ في طاعة الله فلا يضيع حياته لهوا ولا عبا، بل يفعل كما فعل يحيى بن زكريا عليهما السلام، إذ الله قال له يا يحيى خذ الكتاب بقوة. نصيحة حديث في شأن شهر رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار لا يصح، فقد يكون أوله وأوسطه وآخره رحمة، فقد يكون أوله وأوسطه وآخره مغفرة، وقد يكون أوله وأوسطه وآخره عتق من النار كسند ضعيف. القطرة الأنف من المفطرات، الذي يختار في قطرة الأنف أنه ينبغي أن تتقى قدر الاستطاعة، وإلا لو استعملت لا تفطر، لأنها ليست بطعام ولا بشراب ولا بشهوة، لكن يحصل المستعمل أن لا تصل إلى الجوف قدر الاستطاعة. معاملة النصارى في العمل الأخرج أتفسح ما أكل ما أشرب ما، لكن في العقيدة لا، مثله جائز لكن لا يؤثر على دينك، حيث لا تأثير على دينك. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، أي لا يقصرون في إغوائكم وإضلالكم. أما عن المعاملات الدنيوية المحضة، فرب العزة قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. الحكم الشرعي لحضور خطبة الجمعة هي واجبة أو مستحبة؟ اختار فريق من أهل العلم الوجوب، وهذا الظاهر لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. هل الذي يموت في حادث قطار عبد شهيدا نرجو الله له ذلك، نرجو الله له ذلك، لأنه صاحب هدم، صاحب الهدم لا يستلزم فقط أن يكون الهدم من أسفل إلى من أعلى إلى أسفل، إنما صاحب الهدم عموما شهيد قتيل الهدم. وأرى والله أعلم والله أعلم والله أعلم أن حوادث السيارات وحوادث القطارات تدخل في صاحب الهدم، والله أعلم. ما حكم وجود النساء مع الرجال في الجنائز؟ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء عن اتباع الجنائز. قالت أم عطية رضي الله عنها نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، قيل أي لم يشدد علينا في النهي، والله أعلم. هل يجب التيمم لكل صلاة؟ هذا الذي عليه جمهور العلماء، لكل فريضة. يقول دائما أشعر بالتقصير في حق الله تعالى، فقد يصيبني ذلك بالاكتئاب والفطور. كلنا نشعر بالتقصير في حق الله، وما قدرنا الله حق قدره وما رقبناه حق مراقبته، لكن لا ينبغي أن يصل هذا الأمر بنا إلى الإحباط. فرب العزة قال اتقوا الله ما استطعتم وقال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر من جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. هذا والله أعلم. حكم: من أكل وشرب ناسيا في صيام التطوع. من أكل وشرب ناسيا في الصيام أيا كان تطوعا أو فريضة فإنما أطعمه الله وسقاه لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل وشرب ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه. نصيحة لتارك صلاة الجمعة: أخشى أن يطبع على قلبه. قد ورد حديث: إن كان فيه شيء يسير من المقال من ترك ثلاث جمعات تهاونا طبع الله على قلبه. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غاية الجمعة جمعة أعظم لكن في غير الجمعة يقول: كدت أن أمر رجلا ينادي بالصلاة وأمر رجلا يؤم الناس ثم أتخلف إلى قوم في بيوتهم لما يشهدوا معنا الصلاة وأحرق عليهم بيوتهم. قوله تعالى: وليشهد أثابهما طائفة من المؤمنين. يقول: من استدل من هذه الآية التشهير بالعصاة: ليست كل المعاصي كالزنا، ليست كل المعاصي كالزنا، ثم هذا يفعله الإمام إمام المسلمين، أما أنت كأحد الرعية ليس لك ذلك، ليس لك أن تشهر بالعصاة. لا، ليس لك أن تشهر بالعصاة يعني تقول فلان زنا وفلان زنا ولم تثبت عليه التهمة، نثبت عليه التهمة. لا منع بس. فعود قائلا: التشهير بالعصاة له فقه. مسألة التشهير بالعصاة له فقه، متى نشاهر بهم ومتى لا نشاهر، لذلك فقه. والنبي عليه الصلاة والسلام أحيانا لما جاءه رجل يشتكي جاره قال أرسل إليه وقال: ذكره بالله، ما تذكر أن تفع بالذكرى ثلاث مرات. فمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج متاعه إلى الطريق، أن يخرج المتاع إلى الطريق. إن سألوه قال: فلان فعل بي كذا وكذا والرسول أمرني أن أخرج متاع إلى الطريق، فيسبونه ويشتمونه، فرجع وقال: لن أعود. فمسألة التشهير بالعصاة لوفق الناس. النبي أمر الصحابة بن كعب بن مالك شارب الخمر كان يجلد في زمن عمرو بن العاص على رؤوس الأشهاد، لكن ما لذلك فقه. الحدود نلزم الحدود كما أمر الله سبحانه، غير الحدود كل شيء بحسبه، والله أعلم. عندي صديق لا يصلي وحاولت أن أنصحه ولكنه لا يستجيب، أجره في الله شيئا ما لعله يستجيب. ولا تصادق الذين لا يصلون فإنهم قد يؤثرون فيك سلبا إذا لم يهتدوا. فقد قال تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. وفي الحديث: الجليس السوء إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. نعم، هذا البث إضافي، هذا البث إضافي. حديث: كل ابن آدم يبلى إلا عشب الذنب، ثابت صحيح. قل: أتصدق عن والدي في مسجد أم ليتامى أم عمرة؟ تختلف المسائل. إذا كان أهل القرية في احتياج إلى المسجد فهو أولى في هذه. نعم. قلت: توفيت أمي بالسرطان منذ عام وكان قبل ذلك سقط شعرها بسبب العلاج لكن لم يدفن معها، هل نذهب إلى القبر وندفنه؟ لا لا لا أبدا، الشعر لا يدفن، لا شعر الحي ولا شعر الميت، إنما الميت حيث مات يدفن معه شعره، لكن قصصت له شعره قبل الوفاة تدفن الشعر؟ لا. سب الدين كفر، وتوبة منه بالشهادتين والعمل الصالح الكبير، إن الحسنات تذهبن السيئات. هل الجلوكوز من المفطرات؟ تلك مسألة اختلف العلماء فيها، وأجنح إلى أن تركه أولى، لكن إن تناوله لا يفطر، والله تعالى أعلى وأعلم، لأنه لا يدخل من مدخل الطعام والشراب ولا يقوم مقام الطعام والشراب التلذذ به ونحو ذلك. حديث المشاعن في حديث: يغفر الله في ليلة النصف من شعبان. أقول في مقال بارك بارك الله فيك. حديث مغفرة الذنوب كجبد البحر، من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت خطايا وإن كانت مثل جبد البحر. القرية بأكملها تصلي الفجر مع الإذاعة، ماذا أفعل؟ صلي معهم، وإن كانوا يصلون قبل الوقت صلي نافلة، صلي معهم نافلة، وصلي في بيتك الفريضة ولا تترك المسجد. تأخر عليه في سداد الدين والبضاعة زادت في سعرها، لزود عليه السعر. لا يعني لماذا تأخر؟ إذا كان مماطلا من الممكن أن تعمل شيئا، تطلب منه رد البضاعة أو يأتيك بضاعة مشابهة بسعر أعلى، ومن أنه هو الذي نقض. إلا إذا كانت عسرة فرب العزة يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. حديث إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه حديث حسن. الدنيت في المنزل وإخوتي يعرفون الباص، الباص خرد، ورأيت أخي يستخدمه خطأ، هل علي ذنب؟ امنع عنهم الباص خرد إذا كانوا يستعملونه في مساخط الله حتى لا تعين على الإثم والعدوان. معنى لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أي لا يصح، ويبدو أن الهاتف لا يعمل. خطأ مننا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. كيف حالك سيدك؟ الحمد لله. ربنا ما يخرجك شيء تعرف. وإياكم. ولدي الله يحفظك. تفضل وإياك. الله يحفظك سيدنا. أم يعني عندها بنت وولدين. نعم. عندها مشكلة في الولدين يعني بعد عروسهم وخبرهم البيت. نعم. ورحت أنت عند بنتها وأنا مع بنتها وقلت بنتها يعني. طيب. حاليا يعني قاعده من حوالي 3 4 شهور، فابنت بنتها 2000 جنيه فكانت بنت كل دول 100 جنيه تقول هذه بنت تتعب ولا حاجه، فكانت بنتها يقول ولا لازم تقعد في العقيده. لا هم طردوها، هذه هبه مسببه، هي جالسه عند بنتها تاكل وتشرب وتسكن عند ابنتها. نعم. بارك الله فيك. بس كده يعني بدل ما تاخد الفلوس دي. بس كده. الشيخ أيمن الشريف حفظه الله تعالى، نعم دروس متوقفة في مدينة المنصورة، نسأل الله أن يصلح الأحوال. حلف بالطلاق أنه باع شيئا ولكنه لم يبيعه، حلف بالطلاق عن الصيغة. أريد أن نعرف الصيغة التي قالها، أنه دائر بين أن يكون كذابا وبين أن تكون زوجته مطلقة، بين ماذا صنع. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. مثل الشيخ مثل الشيخ اللي بيشيها عليكم عن الحرام وليس بحرام، لكن اعطيتي شيئا ما اذا دخلت الخلاء وحافظي عليها فقط، لكن ليس بحرام. يعني عادي لو دخلت لكن احتفظ بالشيء. لا يعني وانت داخل الحمام لا تجعليها تمتهن وفيها آية قرآنية، حافظي عليها. يعني انا ملفوعة بس ما فيش انتهاك. ليس بحرام. ما حكم الوجد سارقا وثبتت عليه السرقة وأخذ جميع أهل الحي بالضرب في ضربة شنيعة، هل يجوز هذا الضرب؟ يفعلون ذلك أحيانا لأن الحكومة لن تقطع يده، وإذا بين الحكومة أيضا سيحكمون عليه بالسجن، والسجن ليس في الشريعة في هذا. يعني الأفضل طبعا أخذ الاحتياطات، يعني الضبط المسألة، لأنه قد يموت في الضرب، قد يموت في الضرب، والسارق لا يقتل، لأنه تبقى يده، إذا سلموه للحكومة هي تتحمل اسم عدم القطع اليد وتتصرف معه، والله محاسبها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك شيخنا؟ الحمد لله. أصلاً شيخنا كيف أجمع بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن تعليق الدعاء بالمشيئة وبين دعاء للمريض طهور إن شاء الله؟ لم تكن تعليقا على الدعاء، لم يكن تعليقا، هذا ليس بتعليق للدعاء. طهور إن شاء الله ليس بتعليق الإتباع. حديث إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء حديثا سنده فيه مقال من طريق عبد الرحمن بن يزيد واختلف هل هو ابن تميم أو ابن جابر. ابن تميم مجهول وابن جابر ثقة. ابن تميم مجهول وابن جابر ثقة. البخاري وابو حاتم الرازي أجنحاني إلى أنه ابن تميم المجهول لقراء ذكراها وهذا الذي أجنح إليه، ثم إنه مخالف لحديث كل ابن آدم يبلغ والله أعلم. هذا حديث شهير جدا طبعا، الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، ولكن التحديث دقيق يجنح البخاري وأبو حاتم الرازي إلى ضعف، ثم هو مخالف أيضا لعمومات أخرى تقول إنما أنا بشر مثلكم مثل كل ابن آدم يبلغ، وهذا أقوى منه الأخير والله أعلم. السلام عليكم. نعم نعم الحمد لله طيب لله الحمد. وجزاك الله مثل أحبك الله لنا حبتنا فيه. تفضل. رجل يميز أحد أولاده لأنه حتى المسير عليه. هذه هبة مسببة، إذا كان معدما فأعطاه شيئا لأنه معدم، فأعطاه شيئا لأنه معدم، فلا بأس بالهبة المسببة والله أعلم. السلام. إن شاء الله نجتهد يا صالح بصخر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كوصية كوصية أوصل بذلك. اسمع الكلام بس لو سمحتي. هذه كانت وصية قالت إذا يعني عفوا أنت وأخوك الآخر موافقان على أن تكون الأموال للأخ الذي لم يتزوج أو غير موافقين؟ موافقين. إذن الأصل أنه لا وصية لوارث إلا إذا أجاز الورثة، لا وصية لوارث إلا، فأنتم أجازتم ذلك فلا بأس به. خلاص ما تأخذوش مشكورة جزاك الله خيرا. ومش ليك أصلا ها لا حتى دخل على ركوع على طول طبعا امرك السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. عليكم السلام. عليكم السلام. ندى عندك تفضل. السلام عليكم. ماشي ماشي ماشي. دلوقتي الصلوات اللي بتتجمع في اخر يوم، واحد بدل بيجمع صلاة اخر يوم ويصلي وهو قاعد هو مختار وكده، لا يجوز. مرتكب كبيرة. نعم. حرام عليه مرتكب لكبيرة. قال ما لاش يعرف يعني. عفى الله عما سلف، لكن الذين هم عن صلاتهم لا لا لا، هو مرتكب كبيرة. لماذا؟ لكونه أخر الصلاة حتى خرج وقتها. أما الصلاة الجالس إذا كان مريضا فصلى جالسا لا إشكال. يا أخي الإثم جاء، الإثم الأعظم نتيجة تأخيره الصلاة حتى خرج وقتها، عليه بالاستغفار والتوبة إلى الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. لا الله أن يغفر لك ويرحمك إن كنت جاهلة. على كل حال على كل حال الاسم على البنك. إذا كنت في غنى ما كنت أخذت زيادة كنت طردت إليها فالاسم عليهم لأنهم هم الذين تمروها بطريقة الربا. السلام عليكم. ماذا سن مكتوبة طويلة تزيد لكم. السلام عليكم. عليكم السلام عليكم. نعم. عفلي يعني من لخبطته في الكلام ولا تعمد الكذب؟ لا بيتعمد الكذب ان هو بيقول لي وانا اصلا بحلف بنيه ان الطلاق عشان لا ماليش دخل بالنيه. النيه يميل عن نيه المستحلف. يعني انت تيجي تقول والله العظيم انا ما اخذت حقك وانت تقصد ما اخذت حقي المالي او المعنوي. لا اليمين على نيه المستحلف. على كل حال اذا كان كما انت ذكرت اولا انه باللخبطة حلف قال عليها الطلاق ما بعت عليها الطلاق بعت ب 1300 الاخير غير متعمد الكذب انما لخبطة لا يقع طلاق. لا تقف جمعة كثرة ولكن صلي وزير لأن في العمل لا يجوز إلا إذا كنت حارسا والعمل سيوسط مثلا أو كنت في مهنة مجبرت فيها على عدم الخروج. السلام عليكم. الحمد لله. إياك تفضل. تفضل. ازيك يا جرجي؟ ازيك اي حاجة بقى تسميها. يقول كيف حالك؟ كيف اصبحت؟ ماشي في بحكم الشغل يا شيخ في تعاملات مثل يعني انا حمد فلوس اخد منه اديه فلوس هو علاقه العملاء مثلا او في ما انا اعمل شيء هو يعمل شيء فانا هاخد منه العمل عندي عكس مثلا هو الراجل هيشاركني عشان يقدر يرسم الحل بالفلوس اللي بره. تقصد نصراني؟ لا بأس في التعاملات الدنيوية. ومن أهل الكتاب من يتمنه بقنطار يؤدي إليك ومنهم من يتمنه بدينار لا يؤدي إليك إلا ما دمت عليه قائما. فالمعاملات الدنيوية لا بأس بها. موتوسيكل قلت لك موتوسيكل عطل ممكن توصله بيته ما في مشكلة. السلام عليكم. الفترة النفاس يمكن أن تصل إلى 60 يوم أم 40 فقط؟ الأحاديث التي قيدت فترة النفاس بأربعين يوما أو بستين يوما كلها ضعيفة والعبرة بانقطاع الدم من عدمه إلا إذا دخل عليها الصحابة. مسألة أخرى. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يعيد الصلاة صلى جنبا وهو لا يعلم يعيد الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور. وفقك الله. إضافة يا محمد زيدان إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. اتفضل. نعم يا جلال اتفضل. الله ينور عليك اتفضل. هل يجوز الجلوس مع الذي لا يصلي؟ اتقي ذلك قدر الاستطاعة. اتقي مصادقة قدر الاستطاعة إلا إذا كان هناك عمل دنيوي لازم مع تقديم النصح له لا بأس. أما السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. وفيكم وفيكم. حكم واحد وخطبته بيتكلموا على التليفون دايما بس اللي هو يعني بيشرحوا كتب دينيه واحاديث وكده علوم شرعيه. والاصل ان الله قال وإذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء الحجاب. لكن فقال الرسول أيضا ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. فالأولى عدم الاسترسال لأنها لم تزل امرأة أجنبية. بارك الله فيك. هل من الأركان الصلاة دعاء الاستفتاح؟ أو أنني إذا صليت اليوم استفتاح تصح الصلاة؟ الاستفتاح ليس من الأركان وليس من الواجبات، إنما من المستحبات. إن تركته الصلاة صحيحة. السلام عليكم. وعليكم السلام الشيخ. نعم تفضل. السلام الشيخ، دلوقتي أنا لو معايا حساب في البنك تمام، والبنك ده طبعا أنا موافق على البنك الحمد لله، تمام أنا عايز أحول الحساب بتاعي ده ل كويت الإسلامي من دون أي معاملات أو أي نعمات ربعية. كل البنوك شأنها واحد، كل البنوك شأنها واحد. يعني لا تسمر في أي بنك. ما في بنك إسلامي. سمعي. بارك الله فيك يا إبراهيم. حديث الشؤم في ثلاثة، في رواية الشؤم في ثلاثة في الفرس والمرأة والدار، ورواية إن كان الشؤم في شيء ففي ثلاثة في المرأة والفرس والدار. ما أدري حدث الفطر في حدث الفطر اليوم. إنا لله وإنا إليه راجعون. نسأل الله أن يرحم من يرجمهما وما قتل فيهما وما يرحمهما وغني عن لهما فصاحب الهد شهيد. السلام عليكم. السلام عليكم. كنت عندي تحدث كثير. إذا الناس الواحد إذا كان هم قادرون وهم على أمن جسم أمن تدرسها هم يتناش بيرضوا يكلمونها أو يحاول كثير ومفيش فايدة، فهل على أمن جسم إن هي كانت تحاول وسطهم يرفضون؟ هي في وما سبب الرفض؟ هل كانت أكلت حقهم أو شيء؟ أبدا هي يعني حضرها فينا نفسه يمكن بدأت هاي كانت شو تحبها فكانت بتعمل كل المحلات اللي هي تبعها. إذا كان ذلك كذلك فالإثم على من قطع. طيب إيش معنى كتبها من حاجة حالة اللبن؟ إن استطعتي لا إن استطعتي إن وصلتي وقابلوا ذلك بالقطيعة ليس عليك إثم، حاولي الوصل. السلام عليكم. نعم. واحد مبلغ من المبلغ الذي خرج كدين إذا كان يرجى سداده وليس بدين ميت عليه زكاة. إذا كان الدين ميت ليس عليه زكاة إلا إذا استلم تخرج عنه زكاة سنة. كان آن شهر كان. حكم أكل لحم الضبع. أخطأوا قول العلماء القائلين بتحريم أكل لحم الضبع لأن الضبع من ذوات الأنياب، والنبي قال أو النبي صلى الله عليه وسلم نعم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخرج من الطين. هذا الحديث التي وردت في الضبع بخصوصه ضعيفة لا تصح، والله أعلم. ليلة النصف من شعبان يفعل بها كما يفعل بسير الليالي العمل الصالح. إن أردت تدفع مقدر 50,000 ونعم العقد بعشرين سنة بسعر يكون 500 جنيه، ولكن بعد أن تعمد الإيجار لا تأخذ المقدم. ليس قرضا. دعني أراجع المسألة. يعني يدفع مقدم مبلغ كبير، هل يقسم هذا المبلغ من اللي لا أظن يقسم، يكون هدر هكذا. هب أن المستأجر حب يخرج بعد سنة. دعني أراجع لك المسألة. دعني أراجعها. نقيم الأذان بعد الأذان بربع ساعة، هذا جيد في الفجر لا بأس، لا بأس عموما، لا بأس عموما، ولو أخرت في الفجر شيئا ما يكون أفضل. حبك الله يا العرباوي. هل في صحيح ابن ماجه حديث لا تصح؟ نعم، في صحيح ابن ماجه جملة كبيرة من الأحاديث لا تصح. صلاة سنة بعد الأذان الأول من الجمعة، صلاة السنة بعد الأذان الأول من الجمعة لم ترد. أرد شيئا مطلق، أنك إذا ذهبت إلى الجمعة فصليت ما كتب الله لك أن تصلي لا بأس بذلك، لكن بين كل أذانين صلاة الأذان لم يكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا دخلت المسجد قبل أن تجلس اركع ركعتين وفقك الله. الحب في عمليات التجميل للأنف، إذا كانت عمليات التجميل تعود بالشيء إلى ما عليه عموم خلق الله فلا بأس، لكن إذا فيها تغيير خلق الله لا يجوز. السلام عليكم. كلاهما عليه الكفارة، وهي الكفارة صيام شهرين متتابعين بالأشهر العربية إن عجز أطعم 60 مسكينا. هل يجوز الجنب قراءة القرآن دون مس المصحف؟ نعم، يجوز الجنب أن يقرأ القرآن دون مس المصحف، لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام، حديث عائشة عفوا، كان رسول الله يذكر الله على كل أحيانه. أما مس المصحف فيه خلاف تقدم بيانه مرارا، الدعاء بين الخطبتين لا بأس به، لا بأس به، والأمر فيه ساعة، القولان قويان يعني، فلا تحجر واسعا. حفظك الله يا أخي مصطفى البغلوبي. إذا كان الحلاق ملتزما بالشريعة وأحكامها لا بأس بذلك، أما إذا لم يلتزم بالشريعة وأحكامها الأفضل أن تبتعد عنه. يا محمد محسن، معنى الولد من كسب أبيه أنه في ميزانه؟ الولد من كسب أبيه يعني ليس المعنى، يعني ممكن أن يستفيد الولد بأبيه والابن بولده، إذا رب الولد ابنه، الوالد ابنه على الصلاح وعلى الفضيلة فإنه يثاب على ذلك. بارك الله فيك. حكم من وقعت عليه نجاسة أثناء صلاة الجمعة ولا يدري، صلاة صحيحة، وضوء لم ينتقد. سجود سجدة بعد كل صلاة فرض لم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. والله في السنة، في السنة ممكن تقرأ كتاب رياض الصالحين سهل ويسير، في تفسير ممكن تقرأ كتاب مختصر كصحيح صحيح تفسير ابن كثير، ومثلا ممكن تقرأ تفسير الشيخ عبد الرحمن بن نصر السعدي، تفسير كريم المنان، في العقيدة الأصول الثلاثة أو في عقيدة كتاب مختصر معارج القبول. أخو اشترى أرض بنية أنه يبيعها في المستقبل، هذا ليس كذلك. إذا كان شريها للتجارة، شريها للتجارة وتجد أراضي يزكيها سنويا بالسعر الذي إذا أعلن بيعة الأرض. بارك الله فيك. ما حكم اعتبار النجو قبل اكتمال النجو؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، لكن بدون صلاح امر متروك للتجار. يعني مثلا الموز مثلا على سبيل المثال، اذا انتظرت حتى يستطعم على السوق وبدات تجمع خرب الموز، لكن بدون صلاح التجار يعرفونه، يعرفون بدون صلاح، فترجع مساله بدون صلاح الى اهل الاختصاص في المهنه. اخو نشاء طيب. حكم السجود على القلنسوع او قطع الراس لبرودة الجو؟ لا بس. انس رضي الله عنه يقول: كنا نتقي حرر الضيء بعمائمنا، كنا نتقي حرر الضيء بالعمائم. وبالله التوفيق. رجل كانت اصابته بكورونا، هل يجوز ان يذهب الى الجمعه والجماعات؟ هذا سيؤذي الناس، سيؤذي الناس، ولا ضرر ولا ضرار. بارك الله فيك. الله يعافينا ويعافيكم وعافي ربنا ومرضى المسلمين يا رب. هل الصلاه الصبح يجوز بعد الاذان بنصف ساعه قبل شروق الشمس؟ نعم يجوز، لكن لا تؤخر الجماعة، لا تطرق الجماعة. الله قال قرآن الفجر: إن قرآن الفجر كان مشهودا. هل فعل ابن عمر أنه كان يأخذ على اللحية ويأخذ ما زاد يعد من الفريد؟ لا، وردت عن غير من الصحابة. هذا ورد عن أبي هريرة أيضا رضي الله تعالى عنه. الله يوفقنا وياك يا أشرف، بارك فيك. حكم الدعاء في النفس دون رفع اليدين كل جائز. نوع، النبي كان ينوع. كيف أطلب العلم الشرعي؟ ابدأ بكتاب الله ثم سني بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مريت في زاوية صريحة، ولكن الغيرة تخرجها عن طبيعتها، أن رفع الصوت على الزوج قد تصل إلى السب. ارفق، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها قلقا رضي منها آخر. لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها قلقا رضي منها آخر. طبعا بعض النساء النبي يقول كذلك، بس انت كنت تسب الرسول ابدا، لكن احيانا زينب بنت جحش رضي الله عنها قالت عنها عائشة رضي الله عنها: ما رأيت امرأة أورع ولا أدين ولا أعبد ولا أشد في العمل الذي تعمله لوجه الله تبتغي به وجه الله مثل زينب بنت جحش، إلا أنها كانت بها حدة تعتريها تسرع من الفيئة، سنوى كان حدا ولكنها ترجع ذلك بسرعة. هل يجوز أن تشارك المرأة زوجها في تجهيز البيت ومصاريفه الشهرية؟ يجوز يجوز، لكن لا يجب، لا يجب. توكل رمضان مرحبا. متى درس قنوات الفجر؟ ما أعرف قنوات الفجر. مش عارف قنوات الفجر. يسأل عن درسنا الصباحي يعني درس خفيف جدا بعد الشروق من فنوات الفجر ما يعرف. قلوت الفجر متى وقت قلوت الفجر بعد الركوع فصل خط نعم بعد الركوع بارك الله فيك. مشكلة صار يسأل عن درسي أيوة يقصد الدرس قنوت الفجر الذي سيأتي يوم الأحد إن شاء الله بعد العشاء. يعني في درس في شرح قنوت الفجر وأحكامه بالتفصيل إن شاء الله يوم الأحد بعد صلاة العشاء إن شاء الله بنصف ساعة. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك شيخ الله وحضرتك شيخ. الحمد لله وانت طيب الله يسلمك. وانا حضرتك انا كنت كلمت حضرتك اللي انا كنت اتكلمت من بنت اللي انا اخدته طبعا وليس لي بتاع 50,000 جنيه وكنت حاولت اللي انا اتكلم من حد من الاصدقاء والمعارف كده على اللي انا اسدده فما عرفتش اللي أنا أسئل فأكد وعطينا إن شاء الله يتوب عليه ويغفر لي والله يعني إن تبت توبة نصوحا الله سبحانه وتعالى قال هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات يعني ربنا إن شاء الله كده يتوب عليه إن شاء الله والله يعني نعرف أن الله من أسمائه التواب الحمد لله. ليس هناك شيء نستطيع أن نقول أنه أفضل الصدقات الجارية للميت بعد موته إنما الأمر في ساعة على حسب المقام وعلى حسب المكان وعلى حسب المال الذي أنت ستتصدق به كم هو. أمر عبر الهاتف لا أعلم منها يعني لا أراها جائزة. أدعو الله للشخص المريض في غيابه دعوة المسلم يقين بصغير متجاهلة. أما بالهاتف فتقول كما يقول البلهاء اخرج الآن سيخرج والثاني يصيح حركات تمثيلية كلها عياذا بالله من الضلال والزيف. لم نعدت هذا يعني الآن السلف الصالح نعم إضافة يا مصطفى الحديث لا يثبت يا أخي الربا سبعون أبلابا حتى أن يأتي الرجل أمه لا يثبت ثم لا يثبت ثم لا يثبت. وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام سئل أي ذنب أعظم يا رسول الله قال الشرك بالله عفوا قال الرسول في بينك كبار الذنوب أن تزاني حليلة جارك من الربا حالة الجر أخف من الزنا بالأم كيف يجعل حتى الزنا بالأم يعني أدنى شعبة من الربا 73 لم أدناها مثل أن يأتي رجل أمة حديث لا يصح سندا ولا مثلا. أكمل مع الزوجة الغيور أو أفارق لا أكمل معها لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كان منها خلقا رضي منها آخر كان منها خلقا رضي منها آخر السلام عليكم. السلام عليكم دكتور عندي سؤال شيء سلي أختي الحمد لله محافظة على ثرواتها ومنتقى بس بتاكل بإيديها الشمال عشان كان عندها مشكلة وهي صغيرة كانت هكذا رغما عنها فالله قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. العمل الطعام في المنزل بنية ثواب للميت يجوز وتزرع الفقراء المساكين. نعم إن شاء الله صدقة بإذن الله إن شاء الله. السلام عليكم. نعم قلت لك اقرا رياض الصالحين اذا كنت قويا اقرا اللؤلؤ والمرجان المتفق عليه شيخا. تفضل. بعد الفجر حتى طلوع الشمس وبعد المغرب مفتوح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. شفنا هذه جزء التقدم المأموم على الشباب إذا ابتدأ بكري كي يلحق الصلاة. لا يجوز. لا يجوز. تقدم على الإمام. نعم. صلي في الخلف. ما هو ما في خلف خلاص بكري ما في مكان في الخلف. يعني ممكن تتأمل الإمام شيئا ما يمينا أو شمالا ممكن. بالاضطرار. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. لو في مشكلة عند أخويا وأنا ووالدتك نتكلم في المشكلة دي نتحل بس الدور من أخذ أخويا هل تعتبر نميمة؟ لا إذا كنتم تتدارسون كيفية الحل لا إشكال. يعني عادي لا نتكلم من أول بيت والدي وبس اللي بحل المشكلة. الله يسلمك. شكرا. السلام عليكم. نعم. ممكن تفضل. تفضل. أي نعم نعم مصطفى تفضل. وياك. اسمح لي في سؤال. هل الشركة تدفع لك جزء من المبلغ ولا انت فقط الذي تدفع المبلغ؟ لا اصل في بعض المصالح الحكومية انت مثلا تدفع 10 والمصلحة تدفع لك 10 ويأخذ 20 توضع في البنك فيأتي من 20 دولار. ففي هذه الحال سنقول لك خذ العشرة التي أنت دفعتها والعشرة التي وهبتها لك الحكومة وتخلص من الفائدة. لكن الآن أنت تقول أنت فقط الذي تدفع. أنصحك بالبعد عن هذا الموضوع. إذا قبضت المال تخلص من جزء منه لأن جزء منه ربا والجزء الآخر تقول تثمير. الله يبارك فيك. نسبة خلص المبلغ الذي تطمئن نفسك أنك ستلقى الله أمينا. بس السلام عليكم. سمحني أخي ضغطت سريعا أسف. هل يجوز زوج الرجل امرأة وقع في الزنا ثم تاب زواجهما صحيح؟ ما هناك ما يمنع أن يتزوجها. قد ورد من طريق يزيد بن أبي عبيد على عهد عمر أن رجلا تزوج بامرأته وله ولد من غيرها ولها بنت من غيرها. فجر الغلام بالجارية فجلدهما عمر وحث الغلام على الزواج فأبى الغلام. السلام عليكم. أبا جلال أبي يزيد. الحمد لله. الحمد لله. أحبك الله ولد أحببتنا له. أبارك الله. ما دينك سؤال في طفلة عندها حوالي 19 سنة. بلة. إيه بلة؟ بنت عندها 21 سنة 19 سنة حبيبة بلة. نحكي لي أتبقى. كلي بلة؟ بلة بلة حبيبة. ها؟ بايغة تمام خلاص مخطوفة مخطوفة قطفت. اه اللهم سلم. بعد طب هل يجوز حضرتك الاستعانة بجن او باي حد؟ لا لا الجن لا لا لا الجن لا البشر ممكن البشر ممكن. انا قلنا على حضرتك يعني استعان بالله ثم بخلق الله سأل خلق الله من فاق من وجد بنت صفته كذا وكذا لكن استعان بالعفاريت لا. احنا احنا حضرتك على ما تكلم صحراء ابدا ولا مش عاوزين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. يا شيخ حكم لبس الثياب التي تحتوي على صور ذات ألواح ولكن بدون ملامح. لا بأس جائزة مع الكراهة. وعندي سؤال آخر حكم لبس العلامة التجارية نايك. ايه؟ لبس العلامة التجارية نايك لا حكمها. لا نعم. ولكن هذه حفيظ وجزاكم الله خير. يحبك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. والله يا أخي أنصحك أولا أن تتعلم دينك. أنصحك أن تتعلم دينك جيدا والذي تعلمته أخرج انشره للناس كما كان الرسول ينشر ولا تشترك أي جماعة. نعم. شخص يأتيه مال زكاة لتوزيعها بحق الله أن يأخذ منها مالا أقرضه من حسابه الخاص لشخص فقير عاجز عن السداد لا يسلم الفقير الزكاة ويطلبه بالدين الذي عليه. هل عمل الطعام في المنزل بنيت ثواب للميت يجوز؟ هل عمل الطعام في المنزل بنيت ثواب يجوز؟ شخص كان لا يصوم أي رمضان كيف يقضي ما فاته؟ يقضي ما فاته على الوجه المتيسر له. السلام عليكم. عليك السلام. الله يبارك. إذا كان الشخص يأمن على دينه هناك ويستطيع إقامة شرع الله فلا بأس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. وحضرتك ربنا يبارك لك. وإياكم يا رب. وإياكم. حبك الله الذي أحببتنا له. تفضل. الآن بالنسبة لفوائد البنك لو واحدة بتربي قدامه ولا تستطيع التجارة بهذا المكتب. والله يعني أنصح المال في يدها وفي الحسبي. المال في يدها وهي تربي يتامى. لا تستطيع تشاركها حتى خاف من معاملات الناس وغيره. لا أستطيع أن أقول لها بناء على الخوف، لا أستطيع أن أقول لها بناء على الخوف الشريع. كل لما تثق في الله وتشغله مع الناس الصالحين. بارك الله فيك. بهذا القدر يجتزئ سيدنا الله ان يجمعنا واياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. ايها الاخوه والاخوات، دائما وابدا انتم في خير ما دمتم تطيعون الله ورسوله، دائما وابدا انتم في خير ما دمتم تجعلون كلمه الله هي العليا فوق كل الكلمات. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله سبحانه والعمل الصالح ومراقبة الله في السر والعلن، كما أحذر نفسي وإياكم من أهل البدع والضلالات ومن أصحاب المذاهب الهدامة الواردة من دول الكفر كالديمقراطية والاشتراكية والليبرالية والماركسية وغيرها من طرائق الكفار، وكذلك من الجماعات المبتدعة الضالة كالتكفير والتشاعر البغيض والرد الخبيث والأشاعرة والمرجئة والقدرية والمعتزلة والماتريدية وغير ذلك من الفئات الشاردة عن ناجي أهل السنة والجماعة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.